بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، يعني نأخذ جزء يسير في استكمال موضوع أسباب النزول. نأخذ الفقرة التي يتكلم على تحت عنوان تعريف السبب. تعريف السبب يقول: وسبب النزول بعد هذا التحقيق، الكلام اللي كنا حكيناه في المرة السابقة، يكون قاصرا على أمرين. الأول أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها، وذلك الذي روي عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، يعني هتاف كان يقال للتجميع الناس، فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفع هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذب. هذا يعني من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وحسن حجته، هو الأول قبل ما يقول لهم الأمر اللي هو هيبقى فيه دوافع هوى أنهم يكذبوه انتصارا للآباء والأجداد. سألهم في أمر طبيعي وأمر غريب جدا، هو يخبرهم أن الجبل ده خلف منه جيش، طبعا كان هم شافوه، كان غيره، كان غيره شافوا معاه، كان العيون الرعاة اللي خارج مكة كان لا. أقولهم لو أنا أخبرتكم، قالوا: ما جربنا عليك كذا، كانوا حيصدقوا رغم ده كله. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب، طبعا أبو لهب هذه كنية كناه بها المسلمين بعد نزول الصور، وهو اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابناه متزوجين من ابني من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أقربهم له بابا. سبحان الله، عمه وصهره وجاره، ومع ذلك يعني كان هو أسبق الناس كفرا والعياذ بالله. يعني هذا أمر في غاية العجب، سبحان الله. يعني قلب ممتلئ غيظا وكفرا، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم بعث وله أربعة أعمام على قيد الحياة، أسلم منهم اثنان ومات اثنان على الكفر، أسلم حمزة والعباس رضي الله عنهما. حمزة كان من السابقين الأولين، يعني كان إسلامه هو نهاية مرحلة دار الأرقم ابن أبي الأرقم، أسلم هو وعمر رضي الله عنهما في فترة متقاربة، فخرج الصحابة كانوا يصلون خفية ويتعلمون القرآن خفية في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فخرجوا يصلون في المسجد الحرام بفضل الله تبارك وتعالى، وبما من الله على رسوله بحمزة وعمر رضي الله عنهما. طبعا دايما المؤرخين بيأرخوا بمرحلة دار الأرقم النبي الأرقم، يقولون أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم النبي الأرقم، أو أسلم أثناء فترة دار الأرقم. دي فترتين يعني أشد الفترات كانت قبل دار الأرقم. دار الأرقم دي نسكت فترة جديدة جدا، بعدها بدأ في قدر من التنفس كان بإسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما، لعلهم أسلموا على رأس الأربعين رجل. يعني كان إسلام بإسلام عمر وحمزة وعمر رضي الله عنهما صار عدد المسلمين نحو من أربعين رجلا، نحو من أربعين رجلا. العباس رضي الله عنهما أسلم، تأخر إسلامه إلى غزوة بدر، ولعله تكلم بالإسلام قبل هذا. أبو طالب معروفة قصته، مات على الكفر، ولكنه لم يكن معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من أكثر الناس نصرة له، وكان أبو لهب هو يعني الذي حاذى الشقاء كله من كفره بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيذائه له صلى الله عليه وسلم. يقولوا من اللطائف إن المعبدين لغير الله أبو لهب اسمه عبد العزة وأبو طالب هذه كنيته كان معروفا بها في الجاهلية واسمه نسيت كعبد معبد أيضا لإله من آلهتهم. فسبحان الله كان لهذه الأسماء أثر في خذلان أصحابها. وأما العباس وحمزة فلم تكن أسماؤهما كذلك فأسلم. هذا قد يكون في نوع إشارة الأثر الاسم على صاحبه. أبو يقول فقال أبو لهب تبا لك ألي هذا جمعتنا، ثم قام فنزلت هذه الصورة تبت يدا أبي لهب وتب. هذا سبب نزول واضح وصريح، يجي الصحابي يحكي إن حصل الموقف الفلاني فنزلت الآية الفلانية. طبعا وأنذر عشيرتك الأقربين في تفسيرها هنحكي القصة أنها لما نزلت طبقها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هنا الترتيب معكوس مش سبب نزول، لكن برضو أي آية نزلت فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وامتثله بطريقة معينة لازم المفسرين بيعنوا بيه عناية قريبة من سبب النزول أو أكثر. يعني القصة دي لو أنت تتابع في أي كتاب تفسير هتلاقيها مذكورة في تفسير سورة تبت، وتلاقيها موجودة في تفسير إيه وأنذر عشيرتك الأقربين، لأن هنا إيه ولكن ما اسمهاش سبب نزول. طبعا ده هي بالنسبة لأنذر عشيرتك الأقربين تأولها النبي صلى الله عليه وسلم طبقها بهذه الكيفية، فحدث الموقف الفلاني هذا كان نتيجته أن نزلت إيه سورة تبت، يبقى ده سبب نزول سورة إيه تب. قل مما يثبت به سبب النزول الأمر الثاني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم، كالذي كان من خولة بنت ثعلبة عندما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فذهبت تشتكي من ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت تبارك الذي واسع سمعه كل شيء. أثر الإيمان بالأسماء والصفات ومعرفة يعني التدبر في معانيها. قالت تبارك الذي واسع سمعه كل شيء إني لا يعني يقول إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعض كما في بعض الروايات وإني في ناحية الدار وما أكاد أسمعه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهو أوس بن الصامت. ها يبقى هنا ده رواية واضحة، موقف يحصل تنزل صورة أو سؤال ينزل جواب أو سؤال ينزل جواب، يبقى يا موقف يا إيه يا موقف ينزل آيات بعده أو سؤال ينزل جواب، بيأكد المعنى اللي ذكرناه قبل كده. قل ولا يعني هذا أن يلتمس الإنسان لكل آية سببا، فإن القرآن لم يكن نزوله وقفا على الحوادث والوقائع أو على السؤال والاستفسار، بل كان القرآن يتنزل ابتداء بعقائد الإيمان وواجبات الإسلام وشرائع الله تعالى في حياة الفرد وحياة الجماعة. قال الجعبري نزل القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال، ولذا يعرف سبب النزول أو يعرف سبب النزول بما يأتي هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوع كحادثة أو سؤال. ومن الإفراط في علم سبب النزول أن نتوسع فيه ونجعل منه ما هو من قبيل الإخبار عن الأحوال الماضية والوقائع الغابرة. قال السيوطي والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدي في تفسيره في تفسير سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحمل. هذا سبب من معنى اللغة، وهي القصة حصلت ونزل القرآن بعدها بسنوات طويلة. ما مش ده السبب النزول اللي احنا عايزين نقول الواقع حصلت راح جديدة نزل، ده هي دي قصة عن الأمم السابقة. إلا كل الحكاية، كل الحكايات عن الأمم السابقة هيتقال فيها كده، لا هذه ليست سبب نزول بالمعنى الاصطلاحي. قل فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة آدم، قصة نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك، وكذلك ذكره في قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، سبب اتخاذه خليلا، فليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى. فهذه في تعريف سبب النزول وأمثلة عليه بقية. هذا الموضوع كما ذكرنا موضوع مهم، ولذلك يعني مازال يعني يبحث بعض جوانبه، نستكملها في المرة القادمة إن شاء الله. لا لا، أنت علي كظهر أمي، فيبقى هي زوجته بس ما يقدرش يجامعها، يبقى هذا فيه ظلم للمرأة. يقول ما هي الفترة بين بناء مسجد قباء والمسجد النبوي؟ الصحابة الذين هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينزلون في دار بني عوف في مكان مسجد قباء. كان يوجد بعض الصحابة كان يوجد رجل من الأنصار يعيش وحده في داره، فكان يستقبل فيها الصحابة، وكانوا يصلون هناك مكان مسجد قباء، كان يصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر نزلوا كما نزل سائر الصحابة في هذا المكان وبنوا مسجد قباء، وبنوا مسجد قباء. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من بنائه فصار إلى المدينة، على يروح هناك ذات يجد في مسافة طويلة نسبيا بين مسجد قباء وبين المسجد النبوي، يعني عرف هذا الزمان مسافة طويلة شوية. مسجد قباء تقريبا على ما يروي أهل السيرة، وطبعا الفرق بين المسجدين كان قصير جدا، لعل أن النبي صلى الله عليه وسلم استغرق أسبوع في بناء مسجد قباء وأسبوع في الانتقال إلى المدينة ذاتها، إلى قلب المدينة، وأسبوع آخر في بناء المسجد النبوي. يبقى هو بنى مسجد قباء وبعده بأسبوع أو بأسبوعين أو بقريب من هذا، يعني الأمر كان كله في فترة قريبة جدا، بنى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة مسجد قباء، وثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فبنى مسجده صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.